بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل ان شاء الله شرح الاصول من الاصول. المحرم في اللغة يقول الشيخ المحرم لغة الممنوع. مثلا وحرمنا عليه المراضع يعني منعناه منهن فانها محرمة عليهم 40 سنة هنا في الأرض. يجي إيه لا يدخلون يعني إيه ممنوعين من دخولها. إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الإيه الجنة. يجي إيه ممنوع من إيه من دخولها. وهكذا. يجي التحريم ما التحريم معناها الإيه المنع. فالاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الإيه الإلزام. الشيخ يقول بالترك. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. ما نهى يجي ما أمر به يخرج. إيه اللي أمر به؟ الواجب والمستحب يخرج. واللي ما فيهوش الأمر ولا نهي اللي المباح يخرج. يجي ما نهى عنه يجي عندنا الإيه؟ المحرم والمكروه. على وجه الإلزام يخرج الإيه؟ المكروه يجي بقي عندنا الإيه؟ المحرم. كلمة بالترك ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. ما الترك هو إيه؟ النهي. يعني ما نهى عنه تغني عن كلمة ايه بتركه يعني لم تؤدي يعني ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. ما نهى عنه يعني لا تفعله يعني تتركه. فما نهى عنه تؤدي مؤدى كلمة بالترك. وإن حذفت يستقيم الايه المعنى يكون جامع مانع فلا داعي لهذه الزيادة. يجي ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام ونحذف كلمة ايه بالترك. ولا مش مكتوبة عندك في المكتوبة. يجي إيه لا داعي من هذه الايه الزيادة. يقول الشيخ المحرم يثاب فاعله ولا تاركه؟ يثاب تاركه بشرط ان يكون ايه ممتثل للترك ويستحق العقاب تاركه. ولا فاعله نفس الكلام اللي هو ذكرناه في الايه الواجب. احنا عندنا ممكن واحد يترك المحرم ويعاقب وممكن يتركه ولا يعاقب ولا يثاب. ممكن يترك المحرم ويثاب. اللي يترك المحرم ويعاقب ترك ويعاقب من نوى فعل وسعى في الفعل ومنع عنه. ذهب ليزني او ليسرق وتحرك فهذه الحركة عمل يعاقب عليه ولكنه ايه لم يجد مكان النزل فيه او لم يجد شيئا يسرقه فلم يفعل المحرم ولكنه ايه يعاقب. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فينفقه في ايه في مواضع. رجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو ان لي مثل فلان فهما في الايه في الاجر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط فيه ينفقه في غير حله. الرجل الرابع اللي هو محل الكلام رجل لم يؤته الله لا مال ولا علم يقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فهما في الوزر سواء. فهذا لم يفعل المحرم ويعاقب فهما في الوزر سواء. عشان كده يا جماعه المنكر ده من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلما استطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. من سمع بمنكر ورضيه كان شريكه في الوزر. واخد بالك؟ فإنكار المنكر بالقلب لا يسقط. طيب يبقى أول واحد اللي هو يترك ويعاقب. ممكن يترك ولا يعاقب ولا يثاب. هو اصلا لم يخطر بباله لا الامتثال ولا المنكر اصلا. ممكن ما يعرفش مثلا ان في خمره ما سمعش عنها فما بيشربهاش. هو تركها ليس بنيه الامتثال ولا بنيه ان هو يقاوم الشهوه ولا اي شيء فهذا لا يثاب ولا ايه ولا يعاقب. واما ان تركها امتثالا فهذا هو الذي ايه يثاب. المحرم ليه اسماء يسمى محظور، يسمى ممنوع، يسمى قبيح، يسمى سيئة، يسمى فاحشة، يسمى اثما، وهكذا يسمى عقوبة. المكروه هو الكلام بيتكرر في كل الايه، كل احكام التكليفية. المكروه المبغض يعني، ولكن كره الله انبعاثهم، يعني ايه ابغض انبعاثهم. يبقى المكروه في اللغة هو المبغض، سواء كان عينا او وصفا او عملا، اي شيء تبغضه يبقى هو مكروه عندك. في الاصطلاح مين يعرفه؟ لا على وجه الجزم، وبيقول ايه بالترك. يبقى ما نهى عنه نفس الكلام بقى، خلاص عشان نص ما نهى عنه. هيبقى عندنا المكروه والايه والمحرم، لا على وجه الالزام هيخرج المحرم، يبقى الايه المكروه، وكلمة بالترك ايضا يغني عنها ايه ما نهى عنه، ونحذف هذا الايه القيد الاخير. معايا كده؟ المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولكن يقال له زي يقول ابن النجار، يقال له مخالف، يقال له مسيء، يقال له غير ممتثل، مع انه لا يذم. لكن هذه ايه زي ايضا في تارك المستحب يستحق اللوم والعتاب. المباح مختلف شويه. المباح، المباح لغه المعلن او المأذون فيه. ابحت لك بيتي شهرا، يعني اذنت لك واباحت لك الانتفاع به، خد بالك. اباح سره يعني ايه اعلنه. تعرف الاصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به امر ولا نهي يخرج الواجب، لا مش الاربع، يخرج الايه ما لا يتعلق به امر يخرج اثنين، ولا نهي يخرج ايه اثنين. ما لا يتعلق به امر الواجب والمستحب، ولا نهي يخرج به المكروه والمحرم. بقي المباح لا يتعلق به امر، بس كلمة لذاته يعني بالنظر اليه، بغض النظر عن امور اخرى. يعني بيع العنب ايه حكمه؟ مباح. لكن بيع العنب لمن يعصره خمرا حرام. بيجي المباح بيجي حرام، بس مش لذاته، لامر عرض له اللي هو انه يستخدمه في محرم. وضحت كده الجزئيه ديت؟ ها، يبقى مثلا النوم، النوم مباح، الاكل مباح، لكن ينام ليقوم الليل، ياكل ليتقوى على الصيام او يتقوى على الجهاد. ده الناس اللي فطروا اللي صاموا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فافطروا، لما كانوا انكم غدا مصبحون عليكم فافطروا، فكانت عزمه. فلما بلغوا ان الناس صاموا قال ايه اولئك العصاة، فخلاص يعني احيانا يتعين الايه، واخد بالك، يتعين الفعل. ف يبقى لذات الاكل، الاكل لذاته مباح، لكن عشان يتقوى على الصيام بيجي ايه بيجي مندوب، بحر مندوب. النوم عشان يتقوى على قيام الليل مندوب، يبقى مندوب او بيع العنب محرم، وهكذا. ده مش بالنظر الى ذات الاكل او الشرب او البيع، بالنظر الى امور اخرى خارجية هي اللي حولته، لكن هو لذاته مباح. يبقى كلمة لذاته دي مهمة، هو لا يتعلق به امر ولا نهي، لا يتعلق به بالنظر الى ذات الفعل، اما بالنظر الى امور اخرى قد يتعلق به امر وقد يتعلق به نهي، واخد بالك. ليس من البر الصوم في السفر، او زي ما قلنا اولئك العصاة، ده كده ده وجب عليهم الفطر، وجب عليهم الاكل والشرب، تعلق به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، بس ليه؟ للتقوى على الجهاد. المهم ان ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته هذا هو الايه المباح، يسمى حلال ويسمى جائز ويسمى مأذون فيه ويسمى طلق، مباح جائز مأذون فيه يسمى طلق. الأحكام الوضعية كده خلصت. الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية قال الشيخ الأحكام الوضعية ما وضعه الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات يعني علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. يعني عندنا شرط أو سبب، يعني هذه علامة لثبوت أمر آخر، النصاب والحوض علامات لثبوت الزكاة، الدين علامة لانتفاء الزكاة، يعني ممكن تنقص الايه النصاب. الفعل او المعاملة اذا كانت صحيحة يعني مستوفاة الشروط والاركان يقال عليها ايه صحيحة، المعاملة يقال عليها ايه نافذة يعني يترتب عليها الاثر، انتقال السلعة تملك السلعة والثمن تنتقل ملكية السلعة ويتملك الثمن. طب لا لو قلنا عليه واخد بالك ملغي، بيع ملغي يعني بيع مجهول بيع معدوم بيع كذا، يبقى لا يترتب عليه ايه اثاره. يبقى اذا اللي نفهمه كده ان في حاجه اسمها سبب شرط مانع صحه فساد، واخد بالك هذه هي الاحكام الوضعيه، هذه هي التي هي بوضع من الله، هذه هي العلامات والامارات واخد بالك للحكم بصحه او فساد الايه الاعمال. تعال نشوف تعريف الشيخ. اولا ما وضعه، احنا المفروض لما نتكلم على حكم احنا عرفنا حكم ايه من شويه مش كده خطاب صح ولا لا؟ ده كان ايه؟ عشان كده احنا حذفنا او وضع، خلي بالك لان الاحكام الوضعيه جايها تعريف، كم وضعية ليها تعريف خاص. كم الوضعيه لما جينا عرفنا الحكم قلنا ايه خطاب. طب والاحكام الوضعيه ما برضه خطاب مش كده؟ يجي هنا هو ما ينفعش نقول واخد بالك ان على طريقه الاصوليين لابد ان نقول الاحكام الوضعيه هي خطاب الله، ده واضح. ما نقولش ما وضعه، لا الاحكام هي الخطاب لان هي الادله. يجي اول شيء طب خلي بالك التعريف ده فيه غموض ومحدش بينتبه له. لما نقول ايه ما وضعه الشارع من امارات لثبوت، ويسأل السؤال لثبوت ماذا؟ السؤال ده يكون متجه ولا غير متجه؟ لما يقول لك ما وضعه الشارع من امارات لثبوت، ثبوت ايه فعلا؟ انت ليك حاجة تسأل هذا السؤال، مش واضح تعريف موضحش. ما وضعه الشارع من امارات لانتفاء، انتفاء ايه؟ نفوذ، نفوذ ايه؟ الغاء ايه؟ هو مفروض لثبوت الاحكام، فاحنا نقول ايه ما وضع الشارع من امارات لثبوت الاحكام مثلا، بحيث ان احنا نبين الايه ايه هو اللي هيثبت ايه هو اللي هينتفي وهكذا. طيب يبقى ما وضعه الشارع من امارات لثبوت الحكم الشرعي او انتفاء او نفوذ او الغاء. الشيخ يقول لك التعريف الحكم الوضعي واستخدم فيه كلمة ايه ما وضعه، مش ده كده ايه في دور يعني الوضعي ووضعه نفس المادة، ايه هو الوضعي اللي هو اللي وضعه، ايه هو اللي وضعه اللي هو الوضعي، فايه يتوقف الشيء على نفس الشيء يجى فيه ايه فيه دور، وده غلط في التعريف. ما نعرفش الشيء بشيء يتوقف عليه، ما انت مش هتفهم الشيء غير ما تعرف الوضع، تفهم الوضع غير ما تعرف يعني ايه وضع، مش تعرف الوضع غير ما تعرف الوضعي. يبقى ده غلط. يبقى الاولى في صياغه التعريف دوت هقول لك انا التعريف على طريقه الاصوليين. نقول ايه؟ خطاب الله. صدرناه بكلمه ايه؟ خطاب الله الدال على ثبوت الحكم او انتفائه او نفوذه او الغائه. خطاب الله الدال على ثبوت الحكم او انتفائه او نفوذه او الغائه. طبعا في بعض الانواع زي الرخصه والعزيمه والقضاء والاداء والاعاده، كل دي احكام وضعيه ما دخلتش في التعريف ده، فالتعريف ده غيره ايه؟ غيره جامع. لكن هو في تعريف تاني، طبعا في تعريف تاني انا ذكرت في الشرح تعريف غير التعريف دوت، لكن تعريف طويل وفي بعض الايه التعريف. احنا نتوقف على تعريف الشيخ ونلتمس له يعني ايه لماذا لم تدخل هذه الاشياء، لان اساس الاحكام الوضعيه هي الاشياء التي مثل لها الايه اشياء السبب والشرط والمانع والايه والصحه والفساد، دول اساس الحكم الوضعي. والاشياء دي تاتي ايه تبعا ايه تاتي تبعا في تعريفهم، فاختصر على امهات المسائل واخد بالك، وان كان التعريف فيه ايه فيه خصوص. طيب اول حاجه الصحيح، اول حاجه الاحكام الوضعيه الصحيح. الصحيح في اللغه اللي هو السليم، السليم من المرض مش كده؟ يعني الصحة خلاف السكر وذهاب المرض. يقول لك صحة فلان يعني ايه بريئة من علة، يعني الصحيح ما فيهوش علة. يعني بقول لك هذه الصلاة صحيحة يعني مقبولة ومجزئة، المعاملة صحيحة يعني نافذة، يعني ترتب عليها الأثار بتاعتها. ايه الأثار اللي تترتب؟ هنعرفها الآن. هو الشيخ عرف بقى عرف الصحيح، قال الصحيح في الاصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه. في الشرح بيقول كل شيء تترتب آثار فعله عليه فهو صحيح، سواء كان عقد أو معاملة أو إيه أو عبادة أو أي شيء. إنه مش هيترتب عليه الآثار هيجا ده إيه؟ غير صحيح. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمه. احنا صلينا العصر الان، برئت ذمتنا وسقط به الطلب، لا تواصف يوم مرتين، انتهى الموضوع كده. الصحيح من العقود ما ترتبت اثاره ايه؟ الاثار على وجوده. انت بعت اشتريت هذا الكتاب، انا اتملك الثمن وانت تقبض الكتاب اي جميل كتك. انت حر التصرف فيه. لا نقول هذا البيع غير صحيح، بيع فاسد او باطل على الخلاف اللي هياتي ان شاء الله. بيع فاسد او باطل يبقى لا ترتب الاثار عليه، لان عدم التفرقه بينهم لا ترتب الاثار، يعني لا انا اتملك الثمن ولا انت تتملك الكتاب. يبقى البيع الصحيح النافذ تترتب الايه؟ الاثار عليه. العباده الصحيحه تبرأ به الذمه ويسقط به الطلب. واضح كده؟ كلام واضح. الشيء لا يكون صحيحا الا بتمام شروطي وانتفاء موانعه. لو انت عندك وانت بتصلي في مانع، انت مش متوضئ، متلبس بنجاسه واخد بالك، تصلي في ارض مقصوبه، يعني المهم ان في شيء لا شروط مش كامله لا في موانع، الصلاه دي صحيحه مش هتبقى صحيحه. فراد ان تكون ايه صحيحة، لابد ان تكون صحيحة تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، لابد ان تكون الايه البيع نافذ نفس الامر، تتوفر الشروط وتنتفي الايه الموانع. هو ذكر امثلة، الكلام واضح. يعني مثلا البيع بيع صحيح، شخص سليم غير مالك وعاقل مميز، بيع سلعة مباحة ليس في وقت نداء ولا في وقت محرم البيع فيه، فهذه ايه بيع سليم. لكن لو باع في وقت الجمعة في المذهب على التفرقة على التسوية بين الفاسد والباطل، يقول هذا ايه بيع فاسد او باطل لا ترتب عليه اثاره، وقت النداء يوم الجمعة، أو باع ميت أو باع من مجنون ليترتب عليه أثار، أو صلى في أرض مخصوبة، أو صلى عليه نجاسة أو مكشوف العورة، أو هذه الأمور يقولوا إيه لا يترتب عليه الإيه الأثار. إيه الفرق بين الصحة والقبول؟ يقول يعني في فائدة كده، الفرق بين الصحة والقبول. في قاعدة ذكرها ابن النجار نقلها عن ابن العراقي. لو عندنا العمل، لان الذهن لو فهمناه نفهم الفاسد والباطل كلهم مترتبين على بعض. لو عندي فعل وفي معصية مقارنة لي، وفعل ما فيش معصية مقارنة لي، لو في معصية يبقى هو الفعل صحيح لكن مش مقبول، يعني مالكش اجر فيه. المعصية احبط العمل، احبط الثواب. اوضح لك الكلام، لو مفيش معصية يبقى ده باطل. زي مثلا ندي مثال عشان الكلام واضح. احنا عندنا حديث ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، ان الله لا يقبل. وفي حديث من اتى عرفه فصدقه بما يقول لم تقبل. ففي نفي القبول اهو هنا وهنا. طيب ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث في معصيه ولا مفيش معصيه؟ مفيش معصيه. يبقى لو صليت وانت محدث يبقى ايه مش صحيحه. صلاه صحيحه غير مقبوله. يبقى لما يكون مفيش معصيه تبقى الميت الصحة، الصحة أساسها يبقى فعل غير صحيح وغير مقبول. لكن لو في معصية زي من أتى عرافا فصدق بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، أدام في معصية مقارنة للناس يبقى اللي هيتنفي هنا إيه؟ القبول مش الصحة. يبقى الفعل لو فعلته تصلي 40 يوما تبرأ ذمتك ويسقط بها الصلاة ولكنها غير مقبولة، لا أجر لك فيها. إتيان العراف أبطل الأجر. واضح كده؟ يجى إذا كان هناك معصية مقارنة للناس يجى المنفي إيه؟ القبول. إذا لم يكن هناك معصية يجى المنفي الصحة. واضح كده الكلام؟ قاعدة دي. إذا كان هناك معصية مقارنة للفعل فالمنفي القبول دون المقابلة للناس، إذا كان هناك معصية مقارنة للناس فالمنفي القبول، وإن لم يكن هناك معصية فالمنفي الصحة. الشيخ أشار كده في الكتاب للسبب والشرط والمانع، فإحنا نمر عليهم بسرعة بس. السبب والشرط والمانع، اول شيء الشرط. الشرط ده عشان نفهم عشان ما ندخش فيه كتير، زي الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. احنا الان متوضئين، كلنا متوضئين، لازم نصلي؟ لا مش لازم نصلي. طب لو مش متوضئ مش هتقبل الصلاة. يبقى الشرط مع ايه معناه؟ ما يلزم من عدمه العدم. احنا مش متوضئين تنعدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده زي ما احنا متوضئين الان، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ممكن اصلي ممكن ما اصليش. وضحت كده؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان خارجا، لان الوضوء خارج الفعل بيفرق بينه وبين الركن، لان الركن زي قراءة الفاتحة داخل الفعل، وهي هي الركن هو الشرط، بس الركن داخل والشرط ايه خارج. طيب السبب، السبب ده خلي بالك بقى، يقول لك ايه في السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. عندنا النصاب سبب، واخد بالك؟ والحول شرط، النصاب سبب للزكاة، النصاب سبب. معاك النصاب؟ عليكم السلام. لو حد ايه واخد بالك، يبقى احنا السبب ابن النجار بيعرف ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، زي بيقول الايه النصاب سبب للزكاة. معاك النصاب يلزم من ايه؟ من وجوده الوجود، يعني ايه؟ ويلزم من عدم العدم. معاك يلزم تزكي، معاك بس انت لو واحد دلوقتي مركز يقول لي خلي بالك. طب وفي شرط تاني اللي هو الحول، عشان كده بيقولوا عليه ايه؟ لذاتي دي، عشان ممكن يكون في الحول بس، لكن ممكن يكون عليك ايه؟ دين. فالدين يمنع من الايه؟ من الوجوب. يبقى المنع هنا ليس لانتفاء الايه؟ السبب، ولكن لامر خارج. فاحنا بنتكلم على فات، بنتكلم عليه ايه؟ لذاتي. يبقى هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. زي المانع، المانع بقى واخد بالك يلزم من وجوده العدم، يلزم الدين هو موجود تنعدم الايه؟ ينعدم الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لو انا عليا دين مش لازم يكون ايه واخد بالك، ولا يلزم من عدمه، ما عليش دين لا لازم ممكن بخش معايا اطلع الزكاه او اطلع، يعني ايه لا يلزم من عدمه وجود ولا ايه ولا عدم، برضه بنحط له قيد ايه لذاته، عشان ممكن ايه عدم وجود السبب. عليا ايه؟ عليا دين لكن معيش الايه؟ النصاب. ايوه وبرضه لذاتي، ايوه لذاتي نفس الشرط دي لذاتي برضه. المانع يعني برضه ايه حاجه سريعه كده اهوت، المانع ده ينقسم لايه؟ لثلاث اقسام. ممكن مانع دوام، واحد متزوج امراه فيستبيح بضعها جماعها في كتاب الله، لو هو طلقها يبقى هذا الطلاق مانع من الايه؟ من الدوام، دوام الاستمتاع بها. في مانع ابتداء، زي مثلا في الاحرام ما ينفعش واحد ايه لا يخطب ولا يعقد ولا يتزوج، مش كده؟ فابتداء، لكن لو هو متزوج مش وقت الاحرام يطلق، يبقى هذا الاحرام مانع من ابتداء او انشاء النكاح. في مانع من الدوام والابتداء زي الرضاع، اختك من الرضاع، اختك من الرضاع لا ينفع تتزوجها، ولو كنت متزوجها ما ينفعش تستدين معاها، بعد ما تعلم ما ينفعش تستدين معاها. يبقى الرضاع مانع من الابتداء ومانع من الايه؟ من الدوام. الفاسد، مستوعبين معانا ولا الكلام ماشي بسرعه؟ الفاسد لغه الذاهب ضياعا وخسرا، كل شيء ما تستفدش منه يبقى فاسد. التمر كده طعمه متغير تقول فسد التمر، مش هتقدر تستفيد منه، واخد بالك؟ فالفاسد في الاصطلاح احنا قلنا الصلاح ايه؟ ما ترتبت اثار فعله عليه. طيب والفاسد؟ ايوه ما لا يترتب اثار فعله عليه، ما لا تترتب اثار فعله عليه. طبعا احنا عرفنا الصحيح ان مستوفي الشروط والاركان ومفيش موانع ترتب على الاطار طلب تجزئ فيسقط الطلب، طب لازم يسقط الطلب عقد نافذ ترتب عليه الاثار، مش كده؟ الفاسد طلب فاسده يبقى مش هيترتب عليه اثار، هتعيدها ولا يسقط بها الطلب ولا تبرأ به الذمه. بيع فاسد او باطل مش هيترتب عليه الايه؟ الاثار، لا تنتقل الملكيه ولا تتملك الايه؟ السلعه. الجمال تترتب اثار فعله ايه؟ عليك. في قاعده بيقول الشيخ العثيمين كل فاسد محرم، كل فاسد من العبادات والشروط فانه محرم. طبعا هو جاله منين الفساد؟ احنا من نفسنا كده بنقول ده فاسد ولما يكون في نهي؟ مش كده؟ لازم يكون في نهي. طالما ان في نهي هو سبب ان نقول الفعل ده فاسد، هو سبب ان نقول الفعل ده ايه؟ باطل. ومعنى كده ان هو ايه؟ محرم. يبقى كل فاسد محرم ولا بد ليه؟ لوجود النهي. لا يكون فاسد ولا باطل الا مع وجود النهي. الفاسد والباطل، الفاسد والباطل. هو الشيخ العثيمين يقول ايه؟ الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين. يعني عند الحنابلة الفاسد والباطل الا في موضعين. والمواضيع الموضوعين اللي ذكرهم الشيخ دول امثله. امثله. اصل الكلام ايه؟ اصل الكلام ان المرداوي في التحبير بعد ما ذكر كلام الاحناف في ان الاحناف بيفرقوا بين الفاسد والباطل، قال لك احنا عندنا في المذهب ما فرقوش بين الفاسد والباطل الا في بعض الصور، ودي مش مخالفه انما يفرقون لدليل. قال لك ظن بعض الناس احنا ما احيانا نفرق ان احنا خالفنا المذهب، خلي بالك ان احنا اصلا بنقول الفاسد هو الايه؟ الباطل. طب انتوا ليه خالفتوا وقلتوا ده فاسد وده باطل والفاسد غير الباطل في مسائل؟ قال لك احنا ما ناقضناش نفسنا، ده انما نخالف لايه؟ لدليل. زي ايه مثلا؟ مثلا النهي عن تلقي الركبان، كلام الكلوزاني في التمهيد، النهي عن تلقي الركبان. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لك ايه؟ فمن تلقى الركبان هو بالخيار اذا دخل السوق. يعني ايه هو بالخيار اذا دخل السوق؟ معروف تلقي الركبان ايه؟ واحد جاي كده المدينه عايز يشتري من السوق، وانت قبل ما يهبط السوق يعرف الاسعار تروح انت تجيب له على الطريق تبيع له قبل ما يعرف. فلما يهبط السوق ويعرف الاسعار ممكن يعرف ان هو ايه؟ حصل له غلط. فهنا في نهي عن تلقي الركبان، فيجي البيع ده فاسد او باطل، يعني لا تترتب عليه اضراره، يعني انت لا تتملك السلعه ولا تاخذ الثمن ولا تملك السلعه. فهم يقول لك لا، ده احنا هنا هنفرق بين الفاسد والباطل، هنعتبر البيع ده فاسد يترتب عليه بعض الاثار. ليه؟ قال لك اصل في دليل. ايه هو الدليل؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا هبط السوق فهو بالخيار، يعني ممكن بعد ما يهبط السوق يرضى بالبيع. يبقى البيع ممكن يكون ايه؟ صحيح. يقول لك احنا كده نخالف لدليل، نخالف ونفرق بين الفاسد والباطل لدليل. واضح كده؟ يعني هو عند الحنابلة يقول لك ايه؟ احنا نفرق بين ده قول، خلي بالك انا اقول لك دلوقتي قول زي قول الاحناف، هو الخلاف بينهم لفظ اصلا، بس احنا مش هنتعرض لهذه الجزئيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. نهى. يبقى لو انت رحت تلقيت الركبان معايا ولا مش معايا؟ يبقى البيع ده ايه؟ مفروض فاسد او باطل. طب نقول الاول يعني ايه فاسد يعني ايه باطل؟ اللي بيفرقوا بين الفاسد والباطل واخد بالك يقولوا ايه؟ يقولوا الفاسد يترتب عليه بعض الاثار، يترتب عليه بعض الاثار. عند الاحناف يقول لك الايه؟ الفاسد ما منع بوصفه والباطل ما منع باصله، فاذا كان النهي على الاصل يبقى باطل، على الوصف يعني بيع الميتة النهي منصب للايه؟ للبيع لاصل. يبقى كده البيع ده اشتريت ميتة لا انت تتملكها ولا السلعة ولا تفقد الثمن. لكن قال لك لا، هتشتري سلعة مباحة وجائزة وكل الامور دي، ولكن مدى وقت النداء يوم الجمعة، يقول زي ما اذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله وزاروا البيع. انت لم تزر، قال لك ما البلعة السلعة صحيحة، يجي في الحالة دي ايه؟ تأثم، لكن ايه؟ يترتب عليها الأثار. طب نكاح، نقول نكاح باطل. نكاح باطل يعني ايه؟ يعني يحد حد الزنا، ملهاش عدة، الولد لا ينسب، ما ترتبش على أي أثر. لكن نقول لك نكاح فاسد، حدش يلحق النسب عليها عده لكن مع الاسم. ما هو انا اقول لك كلام الشيخ عبد الحميد زي ايه؟ ما هو ضرب امثله. بس انت فهمت يعني ايه الفاسد والباطل عندما نفرق؟ ماشي، ده كلام الاحناف. المذهب في ان الفاسد والباطل يعني في نهي فاسد هو باطل، يعني الاثنين بمعنى واحد، يعني بتترتب على اي اثر من اثاره مع الاسم طبعا. تمشي كده؟ لكن جوب قال لك احنا احيانا نفرق بين الفاسد والباطل، يقول ده فاسد مش باطل. يقول لك نفرق لدليل. ايه هو الدليل؟ قال لك الدليل نفرق لدليل زي ايه مثلا؟ زي تلقي الركبان. النبي لما قال فاذا هبط السوق صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار، يعني مع كده البيع ممكن ايه؟ يمضي وينفذ. يبقى البيع ممكن يكون صحيح، يبقى اسميه فاسد. فهمت كده؟ يبقى الحنابله لما يفرقوا بين الفاسد والباطل يفرقون لدليل. ماشي، ما هو عشان كده في ناس قالوا ايه الخلاف لفظ بينهم. وانا اقول لك كلام عند الحنابله زي الاحناف بالظبط. كلام ابن رجب. المهم كلام الشيخ العثيمين ده جاي منين؟ قال لك ايه بقى؟ المرداوي قال لك انا تتبعت المسائل اللي لقيت فيها مفرقين، لقيت ان المسائل اللي بيقولوا عليها باطله لما يكون ما فيهاش خلاف او خلاف فيها شاذ، والمسائل اللي يقولوا عليها فاسده لما يكون فيها خلاف معتبر. لما يكون فيها خلاف ايه؟ معتبر. مثلا نكاح المرأة في العدة يقول عليه ايه؟ باطل، ما هوش خلاف. لكن النكاح بلا ولي، يقول لك ما الاحناف مخالفين، في خلاف معتبر، فيسموه ايه؟ فاسد. مع الكلام ده مش صحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فهي زانية، ما ينفعش. لكن انا بكلمك على الايه؟ المهم الشيخ العثيمين بيقول لك ايه؟ نرجع لكلامه، وانت عرفت نقطة كلام المرداوي وتفريقه. وفي قول برضه نقل عن بعض الاصحاب لما يفرقوا يرتبوا على الفاسد. وعبر بعض اصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوق فيه الاجتهاد ايضا. يجد في كم قول في المذهب؟ في اثنين. اللي يسوق فيه الاجتهاد برضه عبر عنه بالباطل، ما فرقوش بين الفاسد والباطل. يجي فيها قولين في المذهب. يجي القول اللي اعتبره الشيخ العثيمين ده فيه قولين. يجي بعض الاصحاب حتى وان كان في خلاف سائر يقول عليه باطل مش فاسد. المهم كلام الشيخ العثيمين بيقول في الاحرام. قالوا الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول. والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. ماشي؟ عشان هنا في خلاف وهنا ما فيش خلاف. ايضا في النكاح فرقوا بينه وبين الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. ماشي؟ عشان ايه؟ خلاف الاحناف. والباطل ما اجمع على بطلان كنكاح المعتدة. ودي امثله ذكرها الشيخ العثيمين. لكن هي في امثله كثيره جدا في المعاملات. واظن مجد الدين في المسوده ذكر امثله كثيره جدا غير المثال اللي ذكرها. بعض الناس تظن ان هم دول بس اللي في الاحرام وفي النكاح هم دول المثالين بس صالح الحنابلة. لا، ده هي قاعدة وفيها خلاف، ان اللي مجمع او خلاف شاذ يبقى باطل، اللي فيه خلاف معتبر يبقى فاسد. امثلة زي الامثلة اللي ذكرها الشيخ العثيمين وغيرها. اللي عايز يرجع لامثلة يرجع لايه؟ المسودة. واظن القواعد والفوائد بتاع البعلي اعظم ذكر امثلة كثيرة. ماشي؟ الكلام ده مش هو المعتبر. الكلام الصحيح اللي هو ذكره ابن رجب وذكره في القواعد في القاعده التاسعه. قال ايه؟ خلي بالكم معايا. قال احنا عندنا لو النهي يعود الى الذات يقبل الذات، زي مثلا صيام يوم العيد. في نهي عن صيام يوم العيدين. صمت يوم العيدين يبقى ده ايه؟ باطل. لان عائد الى الذات. خلاص ما حاجة عايدة الى الذات زي الاحناف لما قالوا عايدة الى الايه الى الاصل. وراح قال لك ايه ثاني؟ قال لك طيب يعود مش للذات، يعود الى الشرط. الشرط ده ممكن يكون يختص وممكن يكون لا يختص. الحنابلة عندهم ان ستر العورة وطهارة الثوب والبدن شروط صحة الصلاة. فانت صليت مثلا بثوب عليه ايه؟ نجاسة. ثوب فيه ايه؟ نجاسة. واخد بالك؟ فانت كده شرط بشروط صحة الصلاة انتفى. فيبقى النهي عائد الى الايه؟ الشرط المختص. الشرط الايه؟ المختص بالصلاة. يبقى عندك ايضا في هذه الحالة كالاول. اللي هو لذاته. يبقى برضه ايه؟ باطل. الحالتين التانيين فيهم خلاف. لما يعود الى شرط لا يختص. شرط لا يختص. واخد بالك؟ او يعود لا الى شرط ولا الى ذات. اي شرط مثلا لا يختص بالعمل. واخد بالك؟ زي مثلا ذكرني كده بشرط لا يختص بالعمل. مثلا قال لك الصلاه في الارض المخصوبه. واخد بالك؟ الصلاه في الارض المخصوبه يقول لك عليه اسم الغلط. هو في روايتين في المذهب، والروايه الاصح والاشهر في المذهب البطلان، لكن الطوفي رجح الفساد وده الصحيح زي كلام الاحناف ان هو يأثم والفعل يجي ايه فاسد ترتب عليه اثار. يجي يأثم للغلط ويترتب عليه الايه الاثار. معايا ولا مش معايا؟ ثاني، اذا كان الشرط عائد الى الذات باطل، عائد الى شرط المختص باطل، عائد الى شرط لا يختص زي الارض. واخد بالك؟ الارض المخصوبه، صلى في ارض مخصوبه. ايه اللي يحصل في هذه الحالة؟ المذهب ايضا يقول ان الفعل ايضا ايه؟ باطل. هو حتى جه السنقيطي وقال لك وعند التطبيق يختلفون. يعني قال لك الجهة تنفك ولا لا تنفك؟ حتى الارض عندهم تنفك. فترجع على مسألة ايه؟ واخد بالك؟ ما الثوب اللي عليه نجاسة، طهارة الثوب والبدن أو ساتر العورة شرط صحة الصلاة. يجي نقول ده يختص بالصلاة، إن في نهي عن إيه؟ عن الفعل بذاته. ماشي؟ لكن الغصب هو يأثم بالغصب أو توضأ بماء مخصوب. يعني صلى في أرض مخصوبة أو توضأ بماء مخصوب. هو يأثم بالغصب وضوءه صحيح، صلاته صحيحة. يعني الغصب بره الصلاة. لكن هو في بعض الناس قال لك ايه؟ قال لك عند زي شنو كده يقول لك عند التطبيق يختلفون. تعال خلينا في مثال الارض المخصوبه. قال لك وين تصح الصلاه على غير ارض؟ نرجع لمساله ايه؟ الصلاه على ارجوحه تصح ولا تصح؟ في المذهب لا تصح. لابد ان يكون شيء ثابت. واخد بالك؟ فعشان كده في المذهب يرجع الشرط ده ان الروايه الاشهر بعدم الايه؟ بعدم الصحه. وانت تهت ولا معايا؟ ماشي؟ طيب لو شرط بقى لا هو لا شرط لا يختص ولا لا يختص، شيء خارج بقى لا ذات ولا شرط. مثلا واحد بيصلي ولابس خاتم من الذهب او لابس عمامه مغصوبه او عمامه من حرير، طب ما هو لو حاش العمامه لا عورته تظهر ولا في شرط ولا غير شرط خاتم. او مثلا يتوضا من اناء مغصوب. خلي بالك، من ماء مغصوب غير اناء مغصوب. ماء الماء شرط للايه؟ للطهارة. لكن الإناء ليس شرطا للإيه؟ للطهارة. ممكن يتوضأ من غير إناء، صح ولا لا؟ يتوضأ من البحر، يتوضأ من النهر، يبقى ده مش شرط. يعني التوضأ بماء مخصوب شرط لا يختص، التوضأ من إناء مخصوب ليس بشرط. معلش معايا؟ ليس بشرط. خلي بالك في روايتين في المذهب، اللي هو إذا كان عائد إلى ما ليس بشرط ولا الذات لشرط لا يختص ولا يختص، قال لك في روايتين والاكثر على الصحه. الأكبر على الصحة والرجح. يبقى الرجح عندنا إيه بقى؟ ها؟ إن عائد بالزيت ضرب، عاد إلى شرط يختص ضرب، عاد إلى شرط لا يختص الراجح فاسد. ها؟ ماشي كده؟ عائد إلى شيء خارج الراجح فاسد. مع بعض يأثم، بعض يأثم من غصب اللي صلى في حرير، يأثم من لابس قاتل من ذهب، واخد بالك؟ لكن ايه؟ ما هو هو يترتب عليه اثاره يعني، مش في نهي. ما مش هنقول عليه باطل، الباطل عندنا خلاص، الفاسد على التفريق يعني صحيح مع الاسم، فيترتب عليه اثار مع الاسم. مثلا مثلا نعم زي كده برضه، ودي ترجع للقبول والصحه. الطلب ما زاد فيها قبر ترجع القبول والصحه. في معصية ولا مفيش معصية؟ في معصية يا جماعة، في القبول ولا الصحة؟ قبول. القبول؟ ركز ركز، يجي في ايه؟ يجي صحة مع الاسم. واخد بالك؟ يعني أمثلة ايه بقى خلاص؟ واضح كده المسألة دي يا جماعة، الفرق بين الفاسد والباطل؟ ولا نعيدها ثاني؟ ها؟ طيب، مسألة العلم. مسألة العلم. العلم لا ده لسه بس العلم الشيخ بيعرفه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. الادراك يعني التحاصر، والعلم يعني انك تدرك الشيء على ما هو عليه، يعني على الحقيقه. ادراكا جازما، واخد بالك؟ يعني مطابقا بلا شك، ادراكا مطابقا بلا شك، مفيش في تردد. اجت عندك كده علم، اجي اذا ادركت الشيء على حقيقته ادراكا جازما، اجي كده ايه؟ علم. ونشوف انه مش علم، بعد شويه نشوف انه مش علم، بس خلينا هو علم حتى الان. طيب كلمة إدراك الشيء، خلاك يعني إيه؟ إحنا لما كنا بنتوسع يعني الكتاب الكبير اللي هو شرح الأصول الكبير، إحنا توسعنا كتير جدا في الإيه؟ في التعقبات التعريف. وبرضه هو التعريف يعني عند المناطقة إنك أنت توجد تعريف جامع مانع هذا يكاد يكون شيء مستحيل. لكن أنا حقيقة لما كنا بنمشي كل تعقب أو كل قيد تضيفه أو تحذفه كان يضيف لك معلومة جديدة ويفتح أمامك باب من البحث، صح ولا مش صحيح؟ فكنا بنستفيد من التعقبات اللي على التعريف، كانت المدارك توسع جدا، وكنا بنجمع أبواب ونفتح حتى لو مش مذكورة في الكتاب وهي منصوص في الكتاب. وهنشوف بعد شوية لما نيجي نتكلم على العام وتعريف العام، نقول لك كده فرقنا بين العام والمطلق والعام والمشترك، وفتحنا المطلق وفتحنا المشترك وربطنا بينهم. كل ده من التدقيق في الايه؟ التعريف. الان كلمة ادراك الشيء، ما كلمة الشيء دي عامة، ده الف ولام عام يعني اي شيء، بس اي شيء يصلح لان يدرك. شو عزيزي بيقولك كده؟ لان في صفات الله عز وجل وكيفية الصفات لا نستطيع ان احنا ندركها، مش كده؟ يبقى دي ايه؟ ما ينفعش نسميها علم. يبقى ادراك الشيء يعني ايه؟ اللي ايه؟ اللي ممكن ندركه. يعني كنة الصفات وحقيقتها لا يمكن ان ندركها، حقيقة ذات الله عز وجل لا يمكن ان ندركها، فهذه ايه؟ ليس من الشيء الذي يعلم. يبقى ادراك الشيء يقولوا ده من العام الذي اريد به الخصوص. وممكن يقول لك العام المخصوص على اساس ان التخصيص بالعقل ها من المخصصات المنفصله، دي تأتي وفيها خلاف، مش فاهمين مش مهم، لان ده هنعرفها بعد شويه. المهم ان ادراك الشيء اما ان هي من العام المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص، والكلام ده هياتي لما نتكلم عن العام والخاص، مش مشكله. ها؟ ما هو هو هو بيقول ايه؟ ادراك الشيء هو اصلا عنده غير داخل اصلا. ليه؟ لأن هو الأقوى إن اللي يخصص بالحس أو بالعقل، واخد بالك؟ هو مخصوص أهي، مش عام مخصص، هو عام أريد به الخصوص، فهمت؟ فهذا العام غير مراد العموم به، لانك لا تستطيع ان تدرك كنة الايه الصفات، هو غير داخل حتى يخرجه. معايا ولا مش معايا؟ طيب. طبعا كلمة الشيء دي فيها بحث كبير، فيها بحث كبير كلمة الشيء دي، يعني اللي قاله شو عفايمه احنا نستدرك بس بعد شوية. ادراك الشيء يقول خرج به عدم ادراك الشيء بالكلية، ده يسمى ايه؟ جهل بسيط. واحد تسأله متى مثلا غزوة بدر، يقول لك ما اعرفش، خلاص ده كده ايه عنده جهل بسيط. على ما هو عليه، على ما هو عليه يعني على حقيقته الصحيحة، يخرج به الجهل الايه بيسموه الجهل المركب، ان هو يعرف على غير حقيقته. تقول واحد متى غزوة بدر، يقول لك سنة 7 هجرية، يبقى هو جاهل وجاهل انه جاهل، يبقى عنده جهل مركب، لانه لم يعرف حقيقة الشيء، علمه على غير ما هو عليه، على غير وجهه الصحيح، فهو عنده جهل ايه مركب. يبقى ادراك الشيء، يبقى ادراك يخرج عدم الادراك اللي هو الجهل البسيط، على ما هو عليه يعني على غير ما هو عليه الجهل الايه الجهل المركب. ادراكا جازما يعني يخرج الادراك غير الجازم، يعني يكون واحد ايه يكون عنده شك، عنده احتمال، اظن ان كذا، اشك ان كذا، هذا ليس بايه بعلم، العلم لازم يكون ايه في جزم، ادراكا جازما. يجي اللي عنده شك واللي عنده احتمل، انا اظن ان كذا، يجي هذا ليس بايه ليس بعلم. وفي احتمالات ضعيفة نحن نهملها. يعمل به ولا لا يعمل به؟ يعمل يسمى ظن. حتى المهم يعني مش هنطول مش هنضرب أمثلة. المهم عكس الظن الوهم. عكس الظن الوهم. تعالى احنا الاحتمال من الاحتمالات اللي احنا ضعفناها. زي نولين خمرة من المسجد يعني من المصلى اللي في البيت. او وهو في المسجد قال لها نولين خمرة من البيت. احنا نقول هذا عندنا ايه؟ احتمالات ضعيفة ومرجوحة ما قابلتش عليها ادلة فهي وهم. لان الضد بتاعها هو الراجح. من فسر الحديث على انه نولين خمرة من المسجد يعني من بيته داخل المصلى اللي في البيت. او وهو في المسجد قال لها نولين من البيت. فهم كده الكلام؟ نقول من اعتقد هذا او ذاك فهو واهم لان العكس والضد والظاهر هو الراجح. يبقى ادراك الشيء مع احتمال ضد قوي او راجح هذا ايه؟ وهم. انت واهم لان العكس هو الصحيح. العكس ضعيف يجي انت في ظن. العكس صدق يجي هذا هو العلم. وصل كده؟ طب تساوي الاثنين ده بيسموه المجرم. بيسموه الشك. لما يكون عندك الأدلة في دليل حمالة مش قادر ترجح بينها مفيش قرائن ترجيح ترجح الرواية دي ولا الرواية دي. زي مثلا بعض الناس زي الشيخ الدبيان في موضوع الطهارة لما في الحديث ده نقول خمرة المسجد عرض الاحتمالات وقال لك هذه كلها احتمالات يحتملها الدليل فهو من قبيل المجمل الذي لا يستدل به وأسقط الاستدلال بهذا الحديث. هو عنده الحديث بيجي ايه الآن؟ بيجي عنده شاكك في الاستدلال بتاعته بيجي عنده مجمل ما فيش حاجة تقوي شيء. زي انا ارسل مثلا اثنين عندي ثقات. الاثنين في درجة واحدة من الايه؟ من التوثيق عندي. شوفوا لنا الفجر اذن ولا ما اذنش. طلع الاثنين بصوا وعملوا وشافوا وعملوا واخد بالك ورجعوا. ده قال اذن وده قال ما اذنش. يجي انا كده ايه؟ شكيت في الامر. وصلت كده؟ تساوي. يبقى ايه هو عرفنا العلم؟ الجهل البسيط، الجهل المركب، الضم، الوهم، الشك. عرفناهم ولا ما عرفناهمش؟ تعالى بقى نرجع لكلام الايه؟ التعريف بقى. نوقف معاك كده وقفتين. ماشي كده؟ ايه هو التعريف؟ أول حاجة مين يقول لنا التعريف بتاع الشيخ العثيمين؟ ها؟ حلو جدا. هذا التعريف أو هذا الحد لا يشمل العلم بالمعلوم. ليه؟ المقر عند أهل السنة والجماعة أن المعدوم ليس بشيء. المعتزلة عندهم أن المعدوم شيء. عند أهل السنة المعدوم ليس بشيء. عند أهل السنة المعدوم ليس بشيء. إحنا بالنسبة لنا الآن غزوة بدر معدومة هي موجودة الآن. يصح أن أن أن أن نعلم ولا لا يصح؟ يصح. طب تدخل في التعريف ولا ما تدخلش؟ لا لان هي عندنا احنا عند اهل السنه المعدوم ليس بشيء. هي معدومه ولا مش معدومه الان؟ شيء ولا مش شيء؟ ركز معاك تعرف الاستدراك جاي منين؟ احنا لا مش في الادله، احنا عند اهل السنه والجماعه ان المعدوم ليس بشيء. المعدوم؟ طب ازاي ربنا يخاطب؟ يعني انت تقول تفهمنا كلام؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا ويقدر الامور قبل ان يخلق السماء والارض والميثاق وكذا وكذا وقال نحن في صلب ابينا وان المعدوم ليس بشيء ما ينفعش خطاب. راح قال كنا تقول ايه؟ خطابك او لما ينزل القران وانت معدوم. يعني ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وانت مطالب به انت كنت معدوم ساعه نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي تدخل في التكليف؟ قالوا يجوز مخاطبه المعدوم تبعا للموجود. يجوز مخاطبه المعدوم تبع الموجود. أو أن المعدوم لما تعلقت إرادة الله عز وجل بإيجاده صار كالموجود حقيقة. وصلت كده؟ دول الردين عند أهل السنة. لكن حقيقة الأمر خلاصة الكلام أن المعدوم ليس بشيء. فالأشياء المعدومة الآن ليست بشيء. غزوة بدر معدومة ليست بشيء. إحنا عارفين غزوة بدر هذا لا يسمى علم. ليه؟ لأنها غير معدومة. فلا تدخل في الحد. يجي احسن حاجه نقول ادراك الامر. بس من غير كلمة الشيء خلاها الايه الأمر. ليه عملنا كده؟ عشان ندخل الايه المعلوم. بس يقول لك ادراك المعلوم، العلم هو ادراك المعلوم، فيه ضبط. لا احنا احسن ادراك الامر ونخلص من الايه الموضوع ده. ادراك الشيء هو فيها اصلا كلمة المعلوم والتعريف، او ادراك المراد الامر، ادراك المراد يعني ينفع. خلي بالك بس احنا قلنا العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، وفي تعقب على ما هو عليه وعلى ما هو به، وكان قالها البادي في الحدود ده كده مش هنتكلم، خلاف التوسع لان دي وراء بحث طويل مش مهم، لكن هنسكت عنها يعني. خلينا بقى يا جماعه، الوقت واحد مقلد سأل واحد شيخ عن مسألة وراح قال له المسألة وعرفت معرفة تامة. إذا المقلد أدرك أحاط وعلم بهذا الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما ولا ما أدركش؟ صح ولا لا؟ طب يدخل في الحد ولا ما يدخلش؟ مش هو عرف ادرك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما؟ مش يحتمل ده يدخل، طالما عرف وعرف وعرف الشيء على ما هو عليه على حقيقته، ما عندوش جهل لا مركب ولا بسيط، ده عرف فعلا، واخد بالك؟ على ما هو عليه ادراكا جازما يجي كده عنده علم. نفرق ازاي بقى بين العلم؟ احنا في الفقه فرجنا بالايه المكتسبه، صح؟ هنا نقول لموجب، يعني لمدرك حسي عقلي، يعني في طريقه عرفها وسيله اللي هي الايه لمدرك لموجب، هي دي اللي تفرق العالم المجتهد من المقلد، لان هو لا يعرف الاشياء ايه لموجبها. يجي اذا هنقول ايه لموجب، يجي التعريف يبقى ايه مين يقوله؟ ادراك الشيء غلط، ادراك المراد، ادراك المراد على ما هو عليه ادراكا جازما لموجب. ايوه لموجب، لموجب يعني لمدرك، يعني للدليل، يعني عرفه عن طريق دليل. عرفت كده؟ زي الاستنباط في الفقه، زي المكتسبه كده. طب ايه هي اقسام العلم؟ اقسام العلم ينقسم العلم الى ضروري ونظري. خلي بالك بس احنا ندخل حاجتين في بعض بالمره، ويا ريت نركز مع بعض، يا ريت نركز. هو في حاجه اسمها تصور وحاجه اسمها تصديق، وفي حاجه اسمها ايه علم ضروري وعلم نظري. كم حاجه دول؟ اربع حاجات. يعني ايه ضروري؟ يعني لا يحتاج الى نظر ولا استدلال، حاجة اول ما تسمعها ها على طول تعرفها، وهقول لك امثلة دلوقتي. لكن الحاجة اللي تحتاج الى نظر واستدلال نقول عليها علم نظري. عرفنا يعني ايه نظري، يعني ايه ضروري، يعني ايه تصور، يعني ايه تصديق. التصور خاص بالمفردات، يعني زي كاتب، عالم، عالم، محدث، كاتب، قديم، مرض، رجل. يبقى إدراك المفردات بيسموه ايه؟ تصور. إدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض يسموه تصديق. اقول لك ايه، خلي بالك، اقول لك ايه زيد القائم. لما انا ادرك كلمة زيد فقط يبقى ده تصور، لما ادرك كلمة قائم فقط تصور، لكن لما ادرك نسبة القيام الى زيد بالايجاب زيد القائم يسمى تصديق. سموه ممكن تصديق وممكن تكذيب، بس سموه بايه؟ باشرف هما، واخد بالك؟ اللي هو التصديق. يجي اذا النظر، انا هعيد لك الكلام ده كله تاني. يجي عندنا التصور مفردات، مفرد مع مفرد ونديلهم نسبة، ها؟ العالم محدث، واخد بالك؟ نديلهم نسبة، يجي ده ايه؟ تصور. خلاص يجي عندنا أربع أقسام الآن. في تصور ضروري، في تصور نظري، في تصديق ضروري، في تصديق نظري. خلاف التصورات اللي هي المفردات، تصور ضروري يعني اول ما تعرفه تصدقه، واخد بالك؟ مثلا اقول لك ايه، مثلا الصين، تعرف ان بلد اسمها الصين ولا تعرفش؟ عرفت ان بلد اسمها الصين؟ واحد، لحد يقعد يفكر يعني واحد؟ اثنين، هتقول تفكر يعني اثنين؟ ده مفردات مش محتاج، اول ما تسمعها تعرفها على طول، صح ولا لا؟ طيب التصديق، خلينا في التصور النظري. التصور النظري الملائكة، انت تعرف الملائكة غير لما تتوصف لك ملائكة مخلوقات نورانية لا تأكل ولا تشرب، مش عارف ليه، تعرف مين الملائكة تشتا؟ الشيطان، تعرفه؟ ما لازم برضو ايه؟ ها؟ يحتاج الى ايه؟ وصف ونظر واخد بالك؟ عشان التصور، صح ولا لا؟ يجي التصور الايه؟ الضروري، واحد اثنين الصين الهند كل ده خلاص. انت عارف ايه بلد اسمها الصين؟ عارف ان في واحد عارف، لكن النظري اللي هو يحتاج الى ايه؟ زي ما اقول لك مثلا ايه؟ زي ما اقول لك كده الملائكه. طيب التصديق اللي هو حاجتين بقى مع بعض، في تصديق ما على طول كده اول ما تسمعه تصدقه، واخد بالك؟ زي مثلا لما اقول لك الايه؟ الواحد نص الاثنين، محتاجه فزكه على طول، الواحد نص الاثنين. لكن لما اقول لك الواحد نصف ستة الاثنى عشر، او ربع عشر الاربعين، ربع عشر الاربعين، اضرب ربع في عشر وفي الاربعين يصير مخلصنا بعض، يجي واحد، او نصف ستة الاثنى عشر طير ساعة، يجي واحد. بس انت تحتاج لعملية حسابية، مع ان هي الواحد نصف الاثنين، هو الواحد هي نفس العملية، واخد بالك؟ فيبقى ايه؟ تحتاج الى ايه؟ نظرة استكشاف. فهمت يعني ايه؟ يجي الوقت كلام الشيخ لما بيقول العلم ينقسم الى ضروري ونظري، احنا عرفنا الضروري والنظري زودنا لها الايه؟ التصور والتصديق، وعرفنا القسمة الرباعية بتاعت الايه؟ الحاجة دي. في حد مش عارفها؟ اتفضل. ما يعني هو في بحث في المسألة دي، في بحث، بس ما فيش دعم منه دلوقتي، أجدوا لك تشوف إن شاء الله يعني. لما تخلص الكلام، تعريف الكلام، الكلام لغة يعني عند اللغويين، وفي كلام عند الايه؟ لا مش الاصوليين، النحويين، النحويين. فيقول لك الكلام عند اللغويين اللفظ الموضوع لمعنى، اي لفظ موضوع لمعنى، سواء كان فعل او حرف او اسم او جملة مفيدة او غير مفيدة، المهم انه لفظ وضع لمعنى، واخد بالك؟ يسمى كلام. ايه اللي يطلع؟ صوت المدفع، الشرط الاخرس، لا تسمى ايه؟ لا تسمى كلام. في الاصطلاح عند النحويين اللفظ المفيد، احنا نتعقب على التعريف ده، اللفظ المفيد، اللفظ يخرج الاشاره، الاشاره ديت مش لفظ، ما انها ممكن تفيد معنى الكلام لكن لا تسمى كلام في الاصطلاح. المفيد يخرج ما لم يفد، كذلك لو قلنا ايه عند اللفظ الموضوع لمعنى، معنى مفيد او غير مفيد، واضح؟ لكن هنا بنقول ايه لفظ مفيد يعني المعنى مفيد. مثلا زيد، مقلوب زيد وضعت لمعنى ايه؟ غير مفيد، مهمل، ايه ده ما ينفعش يسميه ايه؟ يسمى كلام عند اللغويين لكن في النحويين لا، لانه لا يفد ايه معنى. طيب الحروف الى وعن وفي دي ما تفيدش معنى، ما تفيد معنى في غير يعني، فدي ما تفيدش معنى بنفسها، تسماش ايه كلام عند النحويين، تفيده كلام عند اللغويين. انقام زيد ايه يعني؟ انقام زيد ايه؟ كلام غير مفيد مش كده؟ كلام غير ايه؟ ما ياتي هو بالشرط، يجي كلام غير مفيد، يجي ده ما ينفعش يسمى كلام عند النحويين. ابن اجروم في الاجروميه، وشيخ العثيمين لي شرح ممتاز على الاجروميه، فلما عرف الكلام قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، زود كم كلمه؟ اثنين، المركب بالوضع. المركب يعني يتركب من كلمتين او اكثر تحقيقا او تقديرا، زي ايه مثلا؟ قام زيد مركب من قام وزيد تحقيقا، لكن لما تقول ايه قم، قم انت، يبقى ده تقديرا، يبقى ده ايه مركب مش كده؟ يبقى فيه تركيب لانه مركب من كلمتين. بالوضع يعني ايه بالوضع؟ يعني بالوضع العربي، هو في خلاف في الوضع، لكن هو الراجح واللي رجحه الشيخ الحزيمي في شرح الالفيه ان الوضع مقصود بالوضع العربي، وعشان كده انا اقتصرت على هذا الكلام. بالوضع العربي يعني مطابق للغه العربيه، يعني لو واحد جاءنا كلام يفيد فائده وفائده تامه لا يتشوف السبب بعدها لشيء، لكن ليست باللغه العربيه واحنا مش فاهمينها، ده لا تسمى كلام عند النحويين. واخد بالك؟ لا يسمى كلام عند الايه؟ النحويين. يعني واحد يتكلم كلمك بالانجليزي كده كلمه وانت لا، ده يسمى عندنا كلام. يعني ليست بالوضع الايه؟ العربي. يبقى اذا ايه هو الكلام؟ عند النحويين اللفظ المركب، اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع. فشوية حاجات كده بس في اللغة العربية تمشي بسرعة بس يعني. أقسام الكلام، اسم فعل حرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه. أصل كلمة في نفسه ده عشان يخرج مين؟ الحرف. للحرف على معنى في غيره. واخد بالك؟ من غير إشعار بزمن يخرج الفعل، لان الفعل اشعار بزمن ماضي ومستقبل وحاضر، واخد بالك؟ يجي هو خرج الاثنين الثانيين، يبقى ايه ما دل على معنى في نفسه، كلمه في نفسه اخرج الايه الحرف، من غير اشعار بزمن اخرج الايه الفعل، بقي مين الاسم. خلاص ثلاث انواع، يقول الاسماء ثلاثه انواع، ما يفيد العموم كالاسماء الموصوله، ودي هيجي باب انا مش هتكلم عنها، لان في باب عن الاسماء الموصوله في العام. ماشي. ما يفيد الاطلاق كالنكره في سياق الاثبات، وهيجي دي هتاتي في الايه؟ في باب الايه؟ المطلق. ما يفيد الخصوص كالاعلام، وهنتكلم على الايه؟ الخاص، هنتكلم عنها، فخلاص مفيش داعي للايه؟ الكلام دي يعني هيأتي في شرحه بالتفصيل باذن الله تعالى. فيها الرفع. ما مع ايه ماشي كويس مع شعر بالزمن. يقول لك ما دل على معنى في نفسي واشعر بهيئته. شوف خلي بالك كلمه بهيئته دي عشان ايه؟ ما اشعر بمادته يخرجه. ما اشعر باحد الازمنه الثلاثه. يعني ممكن يكون ماضي مضارع او امر. الفعل ما دل على معنى في نفسه جنس يدخل فيه الاسم، لسه ما طلعش الاسم. لكن اشعر بهيئته مثلا ضرب ماضي، اضرب مستقبل، يضرب حاضر. لكن هو في كلام زي يقول لك ايه مثلا المساء الليل النهار، هي تشعر بزمن بس مش بهيئتها بمادتها، لان ماده الايه المساء ماده الصباح الماده نفسها تشعر على ايه الزمن. لكن لا هتكلم على ما اشعر بايه بهيئتي لا بمادتي. جاب هيئتها عشان تخرج الايه ما اشعر بمادتي زي الصباح والمساء وايه وهكذا والليل والنهار. طيب باحد الازمنه الثلاثه اللي هي ماضي وزي فهمة، مضارع زي يفهم، امر زي افهم. خلاص كده ايه الفعل خلاص. الحرف، الحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره. هتأتي الفعل بأقسامه احنا يعني شرحناها كتير قبل كده، ان الفعل هيعود للمصدر، الفعل مضمن المصدر، واخد بالك؟ اي فعل جواه المصدر بالاجماع باتفاق النحويين واللغويين والنظار ان لازم الفعل يضمن المصدر، واخد بالك؟ طالما ان الفعل جواه المصدر رجع لنكره وهو يكون في سياق الاثبات، فرجع الامر الى ان هي نكره في سياق الاثبات وهذه من صيغه الاطلاق، ما يكونش لعموم. ماشي كده؟ ايوه اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. واضح كده؟ مش واضحه؟ هتاتي في المطلق. هتاتي في المطلق. الحرف. الحرف ما دل على معنى في غيره. احنا نريحكم بقى، نخلص دول ونريحكم. الحرف ما دل على معنى في غيره لكن في نفسه لا يدل ابدا، واخد بالك؟ لو اذا قلت الرجل في المسجد، في كلمه ما دلت على معنى، فلولا كلمه المسجد ما دلت على شيء اطلاقا، لان هي الظرف بتاعها. ماشي كده يا جماعة؟ ايه اللي دخلها دلت على معنى كلمة في المسجد؟ المسجد هي اللي ايه؟ لكن الرجل في في ايه؟ لازم كلمة ايه؟ معنى في غيرها. عندنا في باب في الأصول بيسموه معنى الحروف. في باب في الأصول يسموه معنى الحروف. وباب كبير جدا. باب كبير في علم الأصول. وفي كتب. في كتب صنفت هذا، لكن هو طبعا احنا نختصر الكلام. المهم اللي بيتكلم على الحرف ليه معاني. الحرف ليه معاني. الواو يقول لك الواو تأتي عاطفة وتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، وهي تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. هي الواو أصلا لمطلق الجمع. جاء زيد وعمرو، مين الأول ما نعرفش، المهم الاثنين جم. لكن ممكن تفيد الترتيب بدليل وممكن تنافيه بدليل. الأصل إن الواو لمطلق الإيه؟ الجمع أو الإيه؟ التشريك. لكن ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. قالوها هنا لا تفيد الايه؟ الترتيب. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فرقى الصفا وقال ابدا بمبادئ الله، يجي تفيد الترتيب. يجي احيانا الترتيب، احيانا عدم الترتيب لادله، والاصل انها لمطلق الايه؟ الجمع. الفاء تاتي عاطفه. عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وايضا تاتي سببيه فتفيد التعليل. عاطفه تفيد الترتيب، مثلا قام زيد فعمر، يجي زيد الاول ثم عمرو. وتاتي للتعقيب، بس التعقيب لا يلزم منه الفوريه، تزوج فلان فولد له بعد طبعا فتره، مش كده؟ السببيه فوكزه موسى فقضى عليه، بسبب الوكس جاء القضاء على القتل. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، بسبب التلقي جاءت التوبه. نعم. المهم قال لي اخر حاجه، اللام الجاره، يقول الشيخ ولها معان منها التعليل والتمليك والاباحه. التعليل، اللام الجاره تاتي للتعليل زي ايه؟ لتحكم بين الناس. الفاء تاتي عاطفه فتفيد الاشتراك مع الترتيب، وتاتي سببيه فتفيد التعليل. التعقيب لازم منه الفورية، التعقيب لازم منه الفورية، واخد بالك؟ هي الفاء أصلا عاطفة للترتيب. لما أقول لك إيه؟ قام زيد فعمرو، يا جماعة الترتيب. لكن لما أقول لك التعقيب، تزوج فلان فولد له، يبقى مش لازم مع الإيه؟ مع الفورية. طيب اللام الجارة قلنا التعليل والتمليك والإباحة. التعليل نحو زرتك لشرفك، من قوله تعالى لتحكم بين الناس، يبقى دي لام الايه؟ لام التعليل. لام كي، يعني تحش تحط ايه مكانها كي. قوله ومثلا، المهم يعني التمليك، يقول وهبت لزيد دينارا، يعني ملكته. انما الصدقات للفقراء، لام الملك. الاباحه للانسان ان يصلي النفل جالسا، للانسان يعني يباح له. اخر حاجه على الجاره، وفي على غير جاره، لكن هنتكلم على الجاره. منها لها معاني، منها الوجوب، عليك ان تخلص العباده لله، يعني يجب عليك. وانا بقول الوجوب هنا هو الوجوب الايه؟ اللفظي في الشرعي، يعني يجب عليك ان تخلص العباده لله، عليه ان يقول كذا، عليه ان يتوب، عليه ان يسجد، وما اشبه ايه وما اشبه ذلك. ودي هي بعض الحروف اللي تكلم عليها الشيخ، وان كان يعني الكلام فيه، يعني الكلام في الحروف طويل، لكن هذه هي ايه اللي اقتصر عليها الشيخ. ان شاء الله يعني نستريح بعض الشيء ونكمل ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. جزاكم الله.